إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، ثم تقوى الله تعالى، ثم تقوى الله تعالى، حتى تكون هذه التقوى صبغة الله التي يصبغنا بها، نتقرب بها إليه، ونتودد بها إلى ملائكة الرحمن، حتى إذا حشرنا ووقفنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى وجدنا من الزاد ما يرحمنا به سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا والمسلمين من عباده المتقين وأوليائه المقربين، إنه سميع قريب مجيب. أيها الإخوة، ما نزال في شرح حديث سيدنا جبريل عليه السلام، بل بفقرة سؤاله نبينا صلوات الله وسلامه عليه عن الإيمان وتعداد أركان هذا الإيمان من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. كنا وما زلنا في الحديث عن ملائكة الرحمن عليهم السلام، الذين خلقهم الله تبارك وتعالى بطبيعة خاصة وجبلة وتركيبة تختلف عن البشر، خلقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكنا وما زلنا نبحث في وظائف هؤلاء الملائكة عليهم السلام، حيث لا يعصون الله ما أمرهم في تنفيذ ما وكلوا به من أمور الخلق وغير ذلك. وقفنا على بعض من هذه الوظائف وما نزال في بعض منها، حتى إننا قد أطلنا الحديث عن الملائكة، ولكنه حديث لا ينتهي لمن أراد الوقوف على ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث من الله سبحانه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، حديث شيق وطويل، لكنه يحتاج من العبد إلى وقوف بالتدبر والتأمل عند هؤلاء الخلق عليهم السلام، لنرى ما يقومون به علينا نحن البشر، وما يقدمون له وما يقدمون لنا نحن المؤمنين بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين الشاكرين لهذه النعم ولما سخر الله لنا من ملائكته وغير ملائكته مما نشعر به ومما لا نشعر ولا ندري. أيها الإخوة، من هؤلاء الملائكة عليهم السلام صنف سماهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم حملة العرش. وحملة العرش هؤلاء خلق عظيم وعظيم جدا، لا أريد أن أطيل بذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة خلق هؤلاء، فقد وردت أحاديث صحيحة تصفهم بعظم الخلقة وضخامتها، بحيث كان وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم يلفت الأنظار ويدير الرؤوس، وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالحديث عن هؤلاء، فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: أذن لي في الحديث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكب كتفه مسيرة 700 عام. ولا يبعد على ربنا وجلال ربنا وعظمة ربنا أن يخلق مثل هذا الخلق وأعظم من هذا الخلق. فهذا الخلق الذي أذن لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عنه، هذا الخلق بهذا الوصف العظيم عظيم بالنسبة لنا، أما بالنسبة لربنا تبارك وتعالى فإنه هين، بل وهو أهون عليه. مهما بلغ ضخامة هذا الخلق، فباطلاع البشر اليوم في هذا القرن المتأخر باطلاعهم على مخلوقات الله عز وجل في السماوات المترامية الأطراف التي لم يبلغ العلم مداها، وأعلن العلم عن عجزه عن الوصول إلى مداها وأقطارها وما خلق فيها من الخلائق العظيمة التي تبلغ أرقاما فلكية يصعب مجرد تعدادها، يبقى خلق هؤلاء الملائكة الكرام عليهم السلام أهون على ربنا تبارك وتعالى. ولكنني أكتفي بالمرور على آيات القرآن الكريم التي لا يتطرأ إليها شك ولا ريب، نؤمن بها ونوقن اليقين الكامل، كما أننا نوقن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يقينا لا ينتابه شك ولا ريب. يقول ربنا تبارك وتعالى في وصف حملة العرش وفي وصف علاقتهم بنا نحن المؤمنين: فليسوا هم حملة للعرش فحسب، إنما هم مع حملهم للعرش وهو أعظم خلق الله عز وجل على الإطلاق، مع حملهم لهذا العرش العظيم فإن الله قد تعالى قد شغلهم بنا نحن المؤمنين، وشغلهم بالدعاء لنا ونحن لا ندري بذلك ولا نشعر به، ولا نشكر الله تبارك وتعالى على ما قيض لنا وسخر من ملائكته البررة الكرام المقربين إليه الذين سخروا للدعاء لنا والاستغفار لنا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا، هكذا يستغفرون، استغفارهم لنا يقولون فيه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم، يعني واحفظهم، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. أنت الغافل، الغافل حتى عن نفسك. هؤلاء الملائكة الكرام يدعون الله لك أن يغفر من ذنبك، وأن يدخلك جنات عدن، وأن يصلح لك، وأن يدخل معك الجنات أهلك وزوجك وأولادك وذريتك، مما ينبغي أنت أن تكون مشغولا به في الليل والنهار، بل نحن غافلون سابرون عن ذلك. وملائكة الرحمن من حملة العرش يدعون لنا ولآبائنا ولأزواجنا ولأولادنا وذرياتنا، جزاهم الله عنا كل خير. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. يحفظون، يدعون الله تبارك وتعالى لنا أن يحفظنا من السيئات، لأنهم يعلمون أن هذه المخالفات وهذه المعاصي التي نرتكبها هي سبب بلائنا كله في دنيانا وفي أخرانا. فما من مصيبة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مصيبة إلا بذنب، ما من مصيبة إلا بذنب. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وكذلك صنف آخر من أصناف الملائكة قد وكلوا بنا، وكلوا بنا ليلهمونا وليدلونا على طريق الخير، حتى لا تتخطفنا الشياطين من حولنا. فقد ورد في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله تعالى أعانني عليه، يعني على قرينه من الجن، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، فلا يأتيني إلا بخير. ولقد أوضح النبي صلوات الله وسلامه عليه مهمة مصاحبنا من الملائكة ورفيقنا منهم الموكل بنا في حديث آخر رواه الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه عن سيدنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للملك لمة بابن آدم وللشيطان لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد شيئا من ذلك فليعلم أنه من الله تعالى، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرأ صلوات الله وسلامه عليه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فهذا الملك الموكل بنا، الموكل بنا مقابلا لقرينه من الجن، حيث يدخل هذا الملك بأمر من الله عز وجل، يدخل إلى قلوبنا التي فيها توجيه سائر أعمالنا وتصرفاتنا وإقدامنا وإحجامنا وحركاتنا وسكناتنا، يدخل إلى هذا القلب الذي منه الرياسة والتوجيه للجسد كله، يدخل إليه ليلهمه الخير وليدله عليه وليزينه له وليأمره به. فإذا استجبت أيها المؤمن لداعي الخير من أمر هذا الملك وإلهامه، إذا استجبت له وسارعت إلى العمل بما يلهمك، فقد حزت الخير كل الخير. وإن تباطأت عن ذلك وتواميت عنه فما منا إلا وترده إلهامات الخير في قلبه من ليل أو نهار، من صلاة أو صدقة أو عبادة أو تلاوة للقرآن أو بر للوالدين أو صلة للرحم أو غير ذلك، ما منا إلا وتأتيه هذه الواردات إلى قلبه عن طريق هذا الملك الذي يلم بقلبه. فإذا توالى العبد وتأخر وتباطأ عن هذا الإلهام وعن هذا الخير فإن الملك سوف يخرج من القلب، ثم يدخل من بعده الشيطان ليعدك الشر وليعدك الفقر ولينهاك عن الصدقة التي ألهمك إياها ذلك الملك وعن عمل الخير الذي زينه في عينيك، فإن الشيطان يفسد ذلك كله ويقعدك عن عمل الخير حتى لا تكون من أهل الخير. هؤلاء الملائكة عليهم السلام بوظائفهم العظيمة الكثيرة التي سخرهم الله تبارك وتعالى لها من دلالتنا على الخير ومن سوقنا إليه، هؤلاء الملائكة عليهم السلام بأصنافهم التي يقومون بمهماتهم من أجلها هم خلق حنون غاية الحنان، محب لنا خاصة نحن المؤمنين بالله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون أن رابطة قوية وصلة متينة تربطنا بهم إنما هي الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء الملائكة يعلمون أن الخلق أكثرهم مشرك بالله كافر به، وأن هذه الثلة من المؤمنين الموزعة في أركان الأرض تربطهم بهم رابطة الإيمان بالله وتوحيد الله وتقديسه وتمجيده. فهؤلاء من جملة هؤلاء الموكلين بابن آدم، منهم من ورد في الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه في ظهر الغيب، يعني إذا كنت في خلوة مع ربك تبارك وتعالى لا يطلع فيها عليك أحد فأنت مخلص فيها قطعا غاية الإخلاص، لأن أخاك لا يسمعك ولا يراك ولا ينظر إليك، فأنت تناجي الله تبارك وتعالى. من دعا لأخيه في ظهر الغيب قال له الملك الموكل به: آمين ولك بمثل ذلك، آمين ولك بمثل ذلك. هؤلاء الملائكة عليهم السلام الذين يقومون بهذه المهمات من الدعاء والرحمة بنا والحنو علينا بحاجة إلى أن لا نبدي أمامهم إلا كل خير، ولا تشتمل قلوبنا على شيء من الشر والفساد والخبث والمكر والحسد والحقد. هؤلاء الملائكة يلمون كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلمون بقلوبنا ويدخلونها ويتجولون فيها، فليس من الأدب معهم أن يروا من الخبث والنتن والبغض والحقد والحسد ما يرونه في قلوب الكافرين والعياذ بالله تعالى. ومن هؤلاء الملائكة من اختصهم الله عز وجل برعاية صنف منا نحن المؤمنين، هم الذين يسعون إلى طلب العلم سراعا، طلبة العلم الذين يتركون بيوتهم وأزواجهم وأولادهم ويدلفون إلى بيوت الله تبارك وتعالى بعد نهار مليء بالعمل والتعب والنصب، يفدون إلى المساجد ليتعلموا دين الله عز وجل. هؤلاء لهم صنف خاص من الملائكة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كذلك: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، يعني تتواضع له وتتذلل له وتشجعه وتحضه على طلب العلم رضا بما يصنع، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وكذلك من أصناف الملائكة من اختصهم الله تبارك وتعالى بتتبع أي مجلس للمؤمنين، كبيرا كان أو صغير، قليلا كان أو كثير، بتتبعه للجلوس فيه، وليصاحبوا ويصادقوا المؤمنين الذين يفيدون إلى ذكر الله تبارك وتعالى، وليدونوا حسناتهم وليشهدوا لهم عند الله عز وجل بما يفعلون. من ذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة حضرت الملائكة المسجد لتكتب الأول فالأول، فمثل المهجر يعني المبكر يوم الجمعة الذي يبكر في الساعات الأولى، فمثل المهجر كمثل من يهدي بدنه، يعني المبكر كمثل الذي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بجمل أو ناقة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام، يعني إذا دخل المسجد وصعد المنبر، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ودخلوا يستمعون الذكر. فهؤلاء الملائكة عليهم السلام يترصدوننا ويدعوننا دعوة صريحة طيبة نيرة مباركة إلى التبكير يوم الجمعة إلى بيت الله تبارك وتعالى، وما يزالون يكتبون ويكتبون حتى المتأخرين منا إلى الدقائق الأخيرة قبل خروج الإمام، حتى ولو في من يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بدجاجة أو ببيضة، يكتبون له ذلك ويسجلون الأجر له، حتى إذا خرج الإمام فقد فوت عن نفسه بركة الذكر وبركة هذه الكتابة، كتابة الملائكة، ودخل الملائكة بعد ذلك يستمعون الذكر والتذكير والوعظ بالله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء الملائكة الذين يتتبعون مجالس الذكر أولئك الذين ينقلون الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة يوم الجمعة، وخاصة يوم الجمعة، فقد ورد فيه في حديث صحيح رواه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة كذلك وغيرهم في ذكر فضائل يوم الجمعة، ثم يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيه من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بعد وفاتك تكون قد بليت وبلي جسدك، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله تعالى قد حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر أن لله تبارك وتعالى ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، فإذا صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي جهة من شرق الأرض أو غربها فإن ملائكة قد اختصهم الله تبارك وتعالى بحمل صلاتك وسلامك لتبلغها لشخص النبي صلوات الله وسلامه عليه في روضته الشريفة. ومن هؤلاء الملائكة من ورد كذلك أنهم يتتبعون كل مجلس من مجالس الذكر. ومجالس الذكر تشتمل على ذكر الله عز وجل بتقديسه وتسبيحه وتمجيده أو تلاوة كتابه الكريم أو أي مجلس فيه علم شرعي تتعلم فيه الحلال والحرام أو تتلو كتاب الله تبارك وتعالى وتتعلم ذلك. كل ذلك من مهمات هؤلاء الملائكة، كما ورد في البخاري ومسلم: إن لله ملائكة يتتبعون الطرق، يلتمسون، يعني يمشون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، وكل ما ذكرت من مجالس الذكر يلتمسون مجالس الذكر، فإذا رأوا شيئا من ذلك تداعوا، دعا بعضهم بعضا، أي أن هلموا بنا، فيأتون إلى ذلك المجلس حتى يأتوا على آخره يذكرون الله معكم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم معكم ويحضرون مجالس العلم معكم ويتلون كتاب الله تبارك وتعالى كما تتلونه أنتم، ثم يعرجون إلى السماء فيقول لهم رب العزة تبارك وتعالى: على ما رأيتم عبادي؟ فيقولون: يا ربي، رأيناهم يعبدونك ويذكرونك ويقدسونك ويمجدونك. فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا ربي، ما رأوا. فيقول: وكيف لو رأوني؟ فيقولون: يا ربي، لو رأوك لكانوا أشد لك حبا وأشد لك تقديسا وتمجيدا. فيقول الرب تبارك وتعالى: وماذا يسألون؟ وهو أعلم عز وجل. فيقولون: يا ربي، إنهم يسألونك الجنة. فيقول الرب تبارك وتعالى: وهل رأوها؟ فيقولون: يا ربي، ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: يا ربي، لكانوا أشد حرصا عليها وطلبا لها. فيقول: وبما يعوذون؟ قالوا: يا ربي، يعوذون بك من النار. فيقول الرب تبارك وتعالى: وهل رأوها؟ فيقولون: يا ربي، ما رأوها. فيقول: وكيف لو رأوها؟ فيقولون: يا ربي، لو رأوها لكانوا أشد خوفا منها ونفورا عنها. فيقول الرب سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول الملائكة عليهم السلام: يا ربي، إن فيهم فلانا ليس منهم، يعني لم يحضر للذكر وليست هوايته الذكر ولا يحب الذكر، يا ربي، إن فلانا ليس منهم، إنما جاء إليهم لحاجة. فيقول الرب سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى فيهم جليل. سبحان ربنا تبارك وتعالى، ما أكرمه وما أمجده وما أعظمه وما أحلمه على عباده سبحانه وتعالى علوا عظيما. ومن هؤلاء الملائكة أيها الإخوة الكرام من ورد الحديث بأنهم يصلون علينا فيستغفرون الله تبارك وتعالى لنا. من هؤلاء الملائكة من ورد فيهم الحديث في مسند أحمد بن حنبل عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا جلس العبد في مصلاه ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إذا جلس ينتظر الصلاة، وما يحبسه إلا الصلاة، وما ينتظر شيئا إلا الصلاة. وإذا جلس العبد في مصلاه بعد الصلاة، يعني يذكر الله تبارك وتعالى ويسبحه أو يتلو كتابه أو يحضر مجلس علم أو غير ذلك، وإذا جلس العبد في مصلاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذا شيء من ذكر الملائكة عليهم السلام ومن أصنافهم، وأصنافهم كثيرة، منهم خزنة النار وخزنة الجنة الذين وردت فيهم آيات وأحاديث كثيرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم تأتكم رسل منكم يقصون يتلون عليكم آياتنا وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس المثوى المتكبرين. هؤلاء خزنة جهنم الذين يناقجون ويأخذون ويعطون مع أهل النار. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي أورثنا صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وملائكة آخرين كذلك، منهم من اختصهم الله تبارك وتعالى بتوفي أرواح المؤمنين خاصة، ومنهم من اختصهم الله تعالى بتوفي أرواح الكافرين والعياذ بالله، ومنهم من وكلهم الله عز وجل بسؤال العبد في قبره إن مسلما فإنه يهيأ بهذه الملائكة لجنة عرضها السماوات والأرض، وإن كافرا يهيأ بواسطة هذه الملائكة إلى خلود في النار وبئس المصير. ومن هؤلاء الملائكة من هو موكل بالرياح وبالجبال وبالسحاب وغير ذلك، وملائكة الله عز وجل أعظم وأكبر من أن نحصيهم أو نأتي على ذكرهم. وإنها دعوة إلى الجميع أن نعود إلى تصفح كتاب الله تبارك وتعالى بتدبر وتأمل لنرى الكثير الكثير من أصناف هؤلاء الملائكة والوقوف عند وظائفهم ومهماتهم وأعمالهم من حيث علاقتهم بنا نحن المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالأدب بين يديه وأن يكرمنا بحسن الامتثال والأدب بين يدي ملائكته عليهم السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.